الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب النكت في التفسير لمحمد أبو أحمد محمد بن علي الكرجي المعروف بالقصب، نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. بإذن الله نقرأ في شهر رمضان كل يوم جزء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن سلمكم الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن علي: هذا كتاب نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، والمنبية عن اختلاف الأنام في أصول الدين وشرائعه وتفصيله وجوامعه، وكل ما يحسن أو يحسن مقاصده ويعظم فوائده من معنى لطيف في كل فن تدل عليه الآية من جليلها وغامضها وظاهرها وعويصها. أودعتها بعون الله تعالى كتابي هذا عدة على المخالفين وحجة على المبتدعين، إذ هي بحمد الله شافية ملخصة كافية، فمن أضرب عن اللجاج وقصد واضح المنهاج عرف بها ما أشكل من خدع أهل التمويه، ومن يقصد اللدد يعني الخصومة الشديدة والتشبيه، فإن أكثر من ضل منهم ضل بترك تمييز كتاب ربه الذي أو تميز كتاب ربه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واقتصاره على ما خارق أهل الكلام وما وشوه به من رائق النظام الذي لا يفيد محصولا ولا يشيد معقولا، أو لا يفكر أن الله قد عبد بهذا الدين قبل أن يخلق أبو الهذيل وأتباعه والنظام. أبو الهذيل هو رأس الاعتزال، محمد بن الهذيل العلاف، والنظام شيخ المعتزلة. توفي الهذيل أو أبو الهذيل توفي سنة 26 و200، أما النظام هذا فهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار، مات سنة 24 و200 بسقوطه في غرفة من غرفة وهو سكران. وأشياعه وكانت حجته على عباده واضحة بكتابه، ويعولون عليه ويدعون من خالفهم إليه متبعين في قوله في قوله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل يحسن بذي حجة أن يعين عقله في اتباع من يجهل عدله ولا يفحص عن دينه بروية نظره، ويأتي الأمر من أقصد أبوابه، فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله لكل شيء تبيانا لم يكشف عنه سواه. وهل كل من زخرف من المبتدعين كلاما وعد فيما ألفه من البدعة إماما إلا بشر مثله؟ فما باله يعول عليه ويتهم نفسه في خلاف ما سبق إليه. أو ما سبق إليه. قال محمد بن علي: فأول ما نبدأ به في هذا الكتاب أن نحمد الله عز وجل على حسن الهداية ونستمده بالكفاية ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. أقول والله أعلم أن في قولي الحمد لله رب العالمين إضمار قل، كأنه إن شاء الله قال قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون الكلام منسقا فيكون رفع الحمد على الحكاية. وهذا أقرب والله أعلم مما قاله أبو عبيد من أن العرب ترجع من الخبر إلى المخاطبة، وما قاله حسن غير مدفوع. والقراءة في قوله مالك يوم الدين بالألف أحسن والله أعلم، لأن العرب لا تكاد تقول فلان ملك كذا إلا للروحاني من الناس ملك كذا، ويقولون مالك يومه وساعته مالك ساعته، يصنع فيه ما أحب، ولا يقولون ملك اليوم، والله تعالى مالك يوم القيامة وملك من يحضره من الخلق. والملك صفة من صفات الاقتدار منوط بالاستعلاء والسلطان والقهر، واليوم لا يقهر ولا يستعلى عليه، إنما يفعل كل هذا بالخلق من الناس ملك، وسائر روحاني من أهل السماوات والأراضين. وما احتج به أبو عبيد من قوله لمن الملك اليوم، وإن كان حسنا فليس بدافع لما قلناه، لأن من كان له الملك ذلك اليوم جاز أن يكون مالكه، وحسن أن يوصف بملك اليوم والملك في اليوم. ولو كان قال لمن ملك اليوم كان احتجاج به أشبه، لأنه كان يكون الملك مضافا إليه ولا يكون ظرفا له، وإذا كان اليوم ظرفا للملك فالاحتجاج به على تصحيح مالك يوم الدين الذي هو مضاف إلى اليوم يبعد وجهه وإن كان محتملا. قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على نفي الاستطاعة، إذ الصراط المستقيم هو دين الله الذي ارتضاه وكتابه الذي أنزله، فمن لم يقدر على الوصول إليه إلا بهداية منه عديم الاستطاعة. ويحقق قوله اهدنا الصراط المستقيم، فصار صراطهم بنعمة ربهم لا باشتياقهم إليه باستطاعة أنفسهم. لو كان ذكر الهداية دالا على بيان الصراط والإيضاح لا على المعونة ما كان الاختصاص المنعمين بالذكر معنى، ولما كان فيهم من يمتاز عنهم بالغضب والضلال، إذ لو كانوا مستغنين بالإيضاح والبيان لهم استوى الجميع في سلكه ولما احتاجوا إلى منعم يسلك بهم بعد نعمته عليهم في البيان لهم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سورة البقرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إثبات القدر ونفي الاستطاعة. فإثبات القدر في قوله تعالى لا يؤمنون فهو متضمن بيان أنهم لا يخالفون القدر السابق عليهم من الله وهو عدم الإيمان. فلما جاءهم الرسول وأنذرهم وبين لهم الحق أعرضوا عن قبوله باختيارهم، وجاء عملهم باختيارهم وفقا لقضاء الله وقدره وما أخبر به عنهم من عدم الإيمان. هذا يعني معنى قوله إثبات القدر في الآية ونفي الاستطاعة. وختم على نفي الإيمان عنهم ونفي الاستطاعة، وختم على نفي الإيمان عنهم. ودليل على أنهم بعد وضوح الطريق لهم بنذارة النبي صلى الله عليه وسلم محتاجون إلى توفيق به يؤمنون. إذ لو كان ضلالهم عن الإيمان بجهلهم بسبيله لساروا فيه بعد النذارة، فليس جهل إنما عناد يقصد. وقد أزال الريب تعالى عن ذلك وأغنى عن الإغراق وحققه بقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. رد على المرجئة قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، رد على المرجئة من جهتين. إحداهما نفي الإيمان بالقول الذي لا يكون عندهم إلا به، والأخرى أنهم يفرقون بين الإيمان واليقين فيزعمون أن اليقين خلاف للإيمان، حتى إنهم ليتأولون قوله في سورة المدثر ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نفى الإيمان عنهم بمجرد القول وهم يفرقون بين الإيمان واليقين، يزعمون أن اليقين خلاف للإيمان، حتى إنهم ليتأولون قوله في سورة المدثر ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني قالوا أي يزدادون يقينا. المرجئة يعني أقسام، الإرجاء أولا والتأخير. قالوا أرجه أخاه أخر، ثانية طاء الرجاء وإطلاق الإرجاء المعنى الأول الذي هو التأخير صحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. أما المعنى الثاني طاء الرجاء فظاهر، إنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هناك مرجئة الخوارج، هناك مرجئة القدرية، هناك مرجئة الجبرية، المرجئة الخالصة. أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين قسموا إلى 12 فرقة، أكثرهم يقول الإيمان هو المعرفة بالله. فالمرجئة كما عرفهم الإمام أحمد وغيره هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، فعندهم يكفي في مجرد النطق باللسان، وعندهم أن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، فإيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وليس فيه استثناء، ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. جاء ذكر زيادة الإيمان في القرآن في غير ما آية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. حمل الآية هم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قالوا يزدادون يقينا. هذا القبر ذكره أبو عبيد ورد عليه في كتاب الإيمان بمن فسر الإيمان بأنه اليقين في هذه الآية، أبو السعود محمد ابن محمد العمادي الحنفي في تفسير المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، كذلك محمد نووي الجاوي صاحب تفسير المنير لمعالم التنزيل، وهكذا زادته إيمانا قال يقينا. لماذا؟ فرارا، يقول قصاب، فرارا من لزوم الحجة لهم في زيادة الإيمان، قال يزدادون يقينا. وأرى الله تبارك وتعالى قد سمى الإيمان بالآخرة يقينا بقوله قبل هذه الآية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وعليهم فيها حجة ثالثة من أن الإيمان ذو أجزاء، وهم لا يجعلونها إلا جزءا واحدا، ولم يقع النكير عليهم في تسمية الإيمان بالآخرة إيمانا، إذ هو لا محال كذلك، إنما نفاه عنه حيث كانوا غير صادقين في قولهم. رد على الجهمية يخادعون الله والذين آمنوا، رد على الجهمية إذ قد جمع بين الخداع منهم له وللمؤمنين، وهذا الذي ينكرونه أشد الإنكار. الجهمية فرقة من فرق الضلال، صبغ بهذا الاسم نسبة إلى جهم بن صفوان من أهل ترمذ بخراسان، ضال مبتدع، قتله سلمة ابن أحوز المازني سنة 128 من ضلالتهم القول بفناء الجنة والنار، ومن أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط، من أن نفي الصفات عن الله والقول بخلق القرآن، ومن أن الإنسان مجبور في أفعاله وأنه لا قدرة له، ومنها عدم جواز علم الله بالشيء قبل حدوثه. يقال إنه أخذ ضلالاته هذه من الجعد بن درهم الذي أخذها بدوره عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد من الأعصام، وأخذها طالوت عن لبيد من الأعصام الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تصدى علماء السلف لدحض شبهاتهم ورد عليهم وتكفيرهم في عدة كتب، الرد على الجهمية الإمام أحمد، رد على المريسي للدارمي، خلق أفعال العباد للبخاري وغيرها من الكتب. ففي قوله يخادعون الله والذين آمنوا رد على الجهمية إذ قد جمع بين الخداع منهم له وللمؤمنين. وهذا الذي ينكرونه وأشد الإنكار من أنه لا يضاف إليه ما يجوز إضافته إلى الخلق، وهو المخبر عنهم جل وتعالى بهذا الفعل. ومعلوم أنهم لا يصلون إلى إرادتهم وذلك بقوله في آخر الآية وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال لا أن نفس القول به منكر، والمنكر إرادة الفعل، هذه جملة اعتراضية، مراده أن المنكر هو إرادة فعل المخادعة من البشر لله. وكيف يكون منكرا وقد قاله الله عز وجل ولم يجعله إخبارا عمن نسب الفعل إليه، يعني لم يجعل مخادعة من المنافقين لله والمؤمنين حينما ذكر ذلك عنه في الآية إخبار عن تحقيق وقوع ذلك، بل بين في آخر الآية أن خدعه لأنفسهم. رد أيضا على القدرية، القدرية هم الذين خاضوا في القدر ذهبوا إلى إنكاره، فهم يرون أن العباد يفعلون ما لا يريد الله عز وجل وما لم يقدره من أفعال الشر مثل القتل والزنا وغير ذلك، وقالوا هذا ليس بقدر الله، وقد قدر العبد على ما لا يريده الله من هذه الأفعال، قدر العبد. وأول من تكلم القدر معبد الجهني في عهد الصحابة، يقال أنه أول من تكلم به رجل من نصارى العراق، قال له سوسن، كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، فأخذ ذلك عنه معبد الجهني وأخذ عن معبد غيلان بن مسلم الدمشقي، بادر الصحابة في الإنكار عليهم. رد على القدرية في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، رد على القدرية والمعتزلة إذ هم منكرين أن المرض المنسوب إليهم ليس مرض الأوجاع وأنه كناية عن كفر أو نفاق، وقد قال الله عز وجل فزادهم الله مرضا كما ترى. وسمعت يقول القصاب من يحتج عنهم ويزعم أن المرض الأول كفر والثاني عقوبة، كأنه قال فزادهم عقوبة، وهذا خروج عن من كلام العرب ومحيل جهة الكلام عن جهة الاستقامة، إذ الزيادة في الشيء لا تكون إلا من جنسه، ومحال أن يقال زيدت الظلمة بالنور سوادا وزيد النور بالظلمة ضياء. والعجب ممن يدقق الكلام ويزعم أنه نسيج العويص، يعني فريد وحد فريد دهره في معرفة غامض الكلام ودقيقه، والعويص مأخوذ من العوص وضد الإمكان واليسر، الغامض العميق كلام الغامض، مسألة عويصة. ثم يأتي بمثل هذا الذي لا يشكل على عالم ولا جاهل، معناه لو كان غير محال أيضا ما جاز ترك ما يقتضيه ظاهر لفظ من كلام الله عز وجل بقول البشر إذا لم يتفقوا عليه. في أيضا دليل على أن الشيء يوضع موضع غيره إذا احتمل معناه ويسمى به ولا يكون كذبا، يعني أخذ من تسميته الشك في أمر الرسول بالمرض، خصوص في عموم قول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إثبات لإجازة الخصوص في ذكر العموم لإحاطة العلم بأن جميع الناس لم يؤمنوا، إذ أكثر من في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمخاطبون بهذه الآية ناس في اللغة غير داخلين تحت الإيمان في الآية، إثبات إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إثبات لإجازة الخصوص في ذكر العموم كما آمن الناس، ومعلوم يعني بأن جميع الناس لم يؤمنوا كما آمن الناس، فالمقصود أناس من وهم من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الواحد تسمى به أشياء مختلفة، ألا إنهم هم السفهاء. دليل على أن الشيء الواحد يجوز أن يسمى به أشياء مختلفة، إذ تسميته جل وتعالى إياهم بالسفه وهم كفار، تسمية غيرهم بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهم مسلمون دليل على إجازة ذلك وزوال النكير عنه. هذا هو الموضع الذي يغلط فيه الجهمية، من أن الاسم إذا وقع على شيء لم يجوز أن يوقع على ما لا يشاكله في الصفات، فيزعمون أن الله لا يوصف بوجه ولا يدين ولا حب ولا كراهة لمشاركة المخلوق في ذلك، لدخوله تحت التأليف والحد والإدراك، ولا يعلمون أن معنى المصنوع من وجه الخلق ويديه، من وجه الخلق ويديه، والمخلوق من حبه وكراهته وشبه ذلك. قد باين بينه وبين خالقه يدين لا كيدين، وجه لا كوجه، بينه وبين خالق الذي ذلك فيه كان في الأول بلا أول ولا صنعة، لم يخلقه أحد رب العزة، وفي المخلوق مكون بأول وصنعة. قوله التأليف والحد والإدراك اصطلاحات يستخدم المتكلمون غالبا في الاستدلال، معناها كما يلي: تأليف مصدر من ألف يألف تأليفا، إذا ضم الشيء إلى شيء، منه قوله ألفت بين القوم إذا جمعت فرقتهم، ومراد المؤلفون الله لم يستدلال عليهم باصطلاحهم، فهم يقولوا كل مؤلف لابد له من مؤلف، كانوا يقول الإنسان داخل تحت التأليف لأن الله الذي خلقه وألفه، والله ليس كذلك، لأنه ليس سبحانه هو لأنه سبحانه هو الخالق وحده. والحد هو القول الدال على ماهية الشيء كما قال الجرجاني، يطلق يراد به منتهى الشيء، وحد كل شيء منتهى. الإدراك عرفه الجرجاني في التعريفات إحاطة الشيء بكماله، من قوله تعالى لا تدرك الأبصار لا تحيط به سبحانه، معنى أن الإنسان داخل تحت الإدراك أي الإحاطة به ومعرفته. فالمخلوق مكون بأول وصنعة وزائل متغير هنالك، ومنه جل وتعالى دائم باق، واتفاقهما بالاسم إذا اختلف في معنى كاتفاق الكافر والمسلم في اسم السفه، هذا سفيه وهذا سفيه، العاصي مسلم عاصي سفيه، واختلافهما في المعنى. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، رد عليهم واضح لو عقلوه، لأن الاستهزاء عندهم من صفة المخلوقين، وقد أخبر تعالى عن نفسه كما ترى، فاستهزاء رب العزة ليس كاستهزاء البشر. في البيع والشراء قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة والهدى فما ربحت تجارتهم، من جهة الفقه أن البيع والشراء يصحان وإن لم يوقعا بلفظهما، لأنه جل وتعالى أفادنا في هذه الآية أن البيع والشراء اسمان موصوفان للدفع والأخذ والمبادلة واعتياض الشيء من الشيء، وأن معنى التجارة طلب الأرباح ونماء الأموال وغيرها من زيادة الخير، من زيادة في الخير. يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فسمى الإيمان والجهاد تجارة. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، شبه ذلك. فإذا دفع الدرهم وأخذ السلعة فقد تاجر كل واحد منهم صاحبه بايع وشرى، وإن لم يقل البائع قد بعت ولا المشتري قد اشتريت. في الأمثال والمبالغة في الرد على القدرية والمعتزلة سيأتي في آيات 17 و18. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في الأمثال والمبالغة والرد على القدرية والمعتزلة قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حجة أولا في ضرب الأمثال ورد على القدرية والمعتزلة. المحقق المعاصرين رسالة جامعية طبعا قال وجه الرد عليهم إثبات ذهاب الله بنورهم وتركهم في الظلمات وسناد ذلك إليه وهم ينكرون ذلك يجعل العبد خالقا ليفعل نفسه والله لا يفعل شيء من ذلك. أما قوله وحجة في أن من أراد المبالغة في ذم شيء أو مدحه فجائز له الإفراط فيه هذا فيه نظر قال والصحيح أنه ليس في قوله صم بكم عمي إفراط في الذم ولا في غيره من كتاب الله بل المنافقون كذلك حقيقة كما فسر ابن عباس وغيره فيما رواه ابن جرير في تفسيره حيث قال ابن عباس صم بكم عمي لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. والقول في هذه الآية ما قاله الشنقيطي في دفعها من الاضطراب عن آية الكتاب قال هذه الآية صم بكم عمي يدل ظاهرة على المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون وجاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم في آيات أخرى. وجه الجمع ظاهر هو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى وجه هذا الجمع قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم والعرب ربما أطلقت السمع على السماع الذي لا أثر له منه قول قعنب ابن أمي صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا يعني بالغوا في السماع فليس ذلك إفراط والله أعلم. قال المؤلف ولا يكون كاذبا ولا آثما لإحاطة العلم بأن من وصف الله عز وجل في هذه الآية بالصمم والبكم والعمي قال له سمع يسمع به لسان ينطق به وعين يبصر بها، لكنه لم يصغي إلى مواعظ الله واستكبر عن النطق بشهادة الحق من التوحيد وتنكب على طرق الهداية وصفه بكل ذلك إذ زال عنه حقيقة الانتفاع بما أريد منه. قولوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، دليل على أن الذي في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق من نعت الرب لا نعت الاسم، كما يزعم من يقول بخلق القرآن المعتزلة والخوارج كثير من الرافضة والزيدية والمستدركة من الجهمية الذين دعوا أن مستدركوا على أسلافهم ما خفي عليهم، لأسلافهم يقولون القرآن غير مخلوق وهم يقولون إنه مخلوق، إذ لو كان كما يزعم لا دلت هذه الآية على أن الناس أربابا مع الله جل الله فأمرهم بعبادته دون سائر الأرباب، وإن كانت العبادة لا تصلح إلا له فإعداد غيره ربا معه من أنكر منكر وأبين الكفر كزعمه أنه أمره في سورة اقرأ بقراءة اسمه المخلوق عنده دون غيره، اقرأ باسم ربك يعني المخلوق، وهذا هو نهاية الجهل مجاوزة الحد فيه لو تدبره. أيضا رد على القدرية في قوله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، فرد على القدرية إذ قد أخبر عن نفسه بأنه يضلهم، فالمؤلف هنا في كلامه على هذه الآية يقرر مذهب أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد وكسبهم، وهو وسط بين مذهب القدرية القائل أن العباد خلقوا أفعالهم بأنفسهم وليست هي مخلوقة لله فلا ينسب إليه شيء منها عندهم، بين مذهب الجبرية القائلين أن الله خلق كفر الكافرين ومعصيتهم وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة. وابن القيم في كتاب شفاء العليل مواضع متعددة قرر ما قرر المؤلف، من أن الإضلال منسوب إلى الله، والضلال وهو النقض فعل العبد وهو منسوب إليه، فرد على القدرية قد أخبر عن نفسه بأنه يضلهم، فإن قيل فقد قال على إثره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فنسب النقض إليهم، قل نحن لم نزعم أن الله لما قضى عليهم نقض العهود صار فعل النقض منسوب إليه بل هو منسوب إلى الناقض، وزعمنا أن الإيمان بتصديقه في كل ما أنزل في كتابه لازم لنا وفرض علينا، فلما وجدناه مخبرا بإضلالهم عن نفسه وبالنقض عنهم صدقنا في جميعه، فقلنا كما قال وأمنا به بما أنزله ولم ننقض إحدى الآيتين بالأخرى، كذا قولنا في كل ما كان من هذا النمط في القرآن من أن القضاء عليهم بالمعاصي والكفر منه والفعل بهما من فاعله والعقوبة عليه والظلم زائل عنه بقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأشباهه من الآيات، ولم يكن لنا في علم كيفية ذلك فائدة إذ ليس هو مما كلفناه وهو شيء من فعله وصنعه، ولا ضرنا لحوق الحيرة بنا إذ حجبنا عن معرفة كيفية علمه كما هو عنده، إذ نحن عبيد لا يؤثر نقصان العلم في عبوديتنا ولا يجوز لنا مزاحمة مالكنا في علمه بنا وصنعه فينا، هذا هو موضع إرهاقهم وأخذ المضيق عليهم، إذ لا يجدون محيصا من الوقوع في الكفر الصراح بالتكذيب في أحدهم أو الرجوع إلى قولنا الرغب في المحاماة على الإيمان، وهي ثلاثة أشياء: نفي الظلم عن نفسه، نسبته إضلال القوم إليه، وإخباره بالفعل عنهم، فإن زعموا أنه صادق في إخبار الفعل عنهم ونفي الظلم عن نفسه كاذب في نسبة الإضلال إليه صرحوا بالكفر وكفونا مؤونة إثبات القضاء في الشر،

دونهم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، دليل على أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، لأنها لا محالة كان يسمعون من غيره، قد أضافه إلى نفسه. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، الظن بمعنى الشك، قد صح التضاد فيه لشهادة القرآن بكلام عنين. فإن قيل فما وجه ذمهم بالأمية، الأمية من نعت الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم يذمهم بها لأنها مذمومة في نفسها، بل فيها ظهور إمارة النبوة له، وأن يكون وعى الوحي كله بما أيد من الحفظ وعصم من النسيان، سنقول قولك فلا تنسى، وهو أمي. في أيضا دليل على ما قلنا أن الشيئين قد يتفقان في الاسم يختلفان في المعنى، ولو كان كل صفة تكون في غير نبي لا يجوز أن تكون في نبي، لما جاز أن يكون في البشرية نبي، إذ هم مساوون لهم في الأكل والشرب والنوم والجماع وسائر أوصاف البشر. ألا ترى أن الله عز وجل ذم الكفر حيث أنكروا بعثه رسولا فيه بعض صفاته من أكل وطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. شرى المصاحف وبيعها، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يؤيد قول من أجاز شراء المصاحف وبيعها إذ الوعيد، وهذا مسألة اختلف فيها، من قال بذلك ابن عباس ابن حنفية والحسن، قال ابن عباس مصورون يبيعون عمل أيديهم، ولكن لا نرى أن نجعلها متجرا، لكن ما عملت يداك فلا بأس. قال لا نرى بأسا في بيع المصحف، اشتري مصحفا. إذ الوعيد منه جل وعلا واقع على الناسبين إليه ما اختلفوا فيه والمدعين عليه ما لم ينزله، ليسلكوا فيه باكتساب مسلكا لطاعة فيه بكتب الحق، هذا المذموم يعني. ففي دليل عن الكتب المودعة الباطل لا يجوز شراءها، السحر وغير ذلك. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة رد على المؤقتين من تلقاء أنفسهم باستحسانهم كل توقيت لا حجة فيه يعول عليها من كتاب أو سنة وإجماع ادعى ما لا علم لمؤقته ومردود عليه كرد الله على هؤلاء وإبطال قولهم فيما ادعوا من مس النار لهم أيام معدودة والمقصود أنهم عبدوا العجل أيام فهم يعذبون على قدر 40 يوم هذه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ينبئ أن الخطيئة هنا الشرك قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات دل على الكاسب السيئة والمحاط بها به لم يؤمن إذا كان كذلك لم يكن المعتزلة متعلق بقوله وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما لأن السيئات هنا والله أعلم أنواع الكفر فليس في قوله وللذين يموتون وهم كفار ما يدل على أن أصحاب السيئات لم يكونوا كفار لأنه معناه والله أعلم أن من قال هذا القول منه عند الموت فيوشك ولم يقل له عذاب أليم لذا قال ابن عباس هم أهل الشرك يعملون السيئات هنا ربي من الناس قال والمنافقون الأظهر يقول محقق أن المراد هنا يعمل سيئات هم عصاة المسلمين هذا قول سفيان اختار الطبري قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك عندي والصواب ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه في الإسلام ثم رد على قول الربيع أنه المنافقون وذلك المنافقين كفار لو كان معنيا بأهل النفاق لم يكن لقوله ولا الذين يموتون هم كفار معنى مفهوم لأنهم إن كانوا هم والذين قبلهم في معنى واحد من أن جميع كفار فلا وجه لتفريق أحد منهم في المعنى الذي من أجله بطل أن تكون توبة واحد مقبولة ورب العزة فرق بين أسمائهم وصفاتهم بأن سمى أحد الصنفين كافرا وصف الصنف الآخر بأنهم أهل السيئات لم يسميهم كفار وما ذلك لا يلزم أن يكون ذلك حجة يعني على قول الثوري بن جرير للمعتزلة لأنها لم تنص على الخلود كما سبق بيان ذلك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دليل واضح على أن القرآن غير مخلوق وأن التوراة غير مخلوقة وأنه ليس بحكاية فجمع كل هذه الإضافة إياه إلى الله وهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن القرآن بجميع جهاته غير مخلوق لقوى الله عليه حتى يسمع مثل كلام الله أو حكاية كلام الله أو قراءة كلام الله مثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كقول الوليد المغيرة ثم أدبر واستبقر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فرد أنه قول البشر ورب العزة رد عليه هو لم يسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إنه لقول رسول كريم لا يجوز أن ينفع على البشر ويثبت للملك لأن الملك تلفظ به كما تلفظ به البشر فإذا نفاه على البشر كان على الملك أيضا منفيا هو مبلغ وهو الكلام الله أولا

الذي يجوز لنا نتكلم فيه ولا نرهب أن يكون مزاحمة في علمه ولا نقضا لكتابه وجحودا بوحيه، أن التوفيق ليس بحق لهم عند الله فيكون ظالما لهم بمنعه عنهم، بل هو تفضل ينعم به على من يشاء ويحجبه عن من يشاء. القرآن يشهد لنا يختص برحمته من يشاء، فلا يجوز لنا أن نقول في إضلال من أضل أكثر من التسليم له، هذا في علم الله. عقولنا قاصرة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود. يهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دعوة، وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دليل على أن كل مدعي دعوة يحتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليها، ثم لا يقبل ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذا عن الله عز وجل. قوله في الآية الأخرى التي قبل هذه، حيث ادعى القوم أن لا تمسهم النار إلا أيام معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلم يصح لهم دعواهم إلا بعهد لهم يكون عنده، أو ضمان يسبق منه لهم يكون الارتياب زائلا عن صحتها ومحققا لها. وفي قوله كل له قانتون دليل على أن كلا يخبر بها عن الجميع وعن الواحد، أما الجميع هنا فعلى المعنى، أما التوحيد فعلى اللفظ والجنس. قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل، قل كل يعمل على شاكلته، فوحد يعمل. تطهير عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. من جهة الفقه لو ذكر التطهير ليس بدال على النجاسة، فالبيت لم يكن فيه نجاسة، مقصود إخراج وإبعاد عباد الأصنام. ومثل ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا، ليس بدال على قدر محقق. كذلك ذكر في الكلب إذا ولغ لا يدل على أن فيه نجاسة الإناء، إنما تعبدا محقق. ورد عليه قال ورد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فالإراقة لوجود النجاسة.

فكيف تقلده؟ مسألتهما التوبة في مكانهما من الله، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، تحذير لنا شديد كيف يكون مع الله جل وعلا بهذه المنزلة مع طهارتهم وتلوثنا، ويسألون الله التوبة. ومعاني الملة والإسلام والدين والشريعة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أبي البيان أن الملة والإيمان والإسلام والدين والشريعة والصراط والمنهج أسامي تجمع المرتضى من دين الله الذي اختاره لنفسه ودعا إليه عباده، وينوب بعضها عن بعض ويقع على أجزائه التي لا يستغني بعضها عن بعض. ألا تراه جل ثناؤه كيف بدأ الآية بذكر الملة ثم أخبر أنها الإسلام والإسلام منها بقوله قال هو ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بني أي بالملة، والله أعلم لرجوع لها عليها. إبراهيم ووصى بها إبراهيم بني أي بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، سماها نبيا مخبرا عنه دينا بعدما سماها إسلاما، ثم سمياه إسلاما بعدما سمياه دينا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، فما جمع بين الدين والملة والإسلام في آية واحدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله إن الذين آمنوا والذين هادوا. ثم أخبر عن هذا كله باسمين وجمعه فيهما، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله لما سأل جبريل ما الإسلام ما الإيمان سمى له جزءا باسمه على التفصيل الذي ينوب عن جميعه واحد بعينه. وأكثر غلط القوم في ذلك وما لبس عليهم جهل بأجزاء الإيمان وتصورهم عندهم في صورة جزء واحد، ولو أن هذا الكتاب مختصر على النكت فقط غير مقصود به الاتيان لا شرحناه بأكثر من هذا، لكن سنلوح منها على تأليف السور في أماكن جمل يستغني بها الغائص على النكت عن إطالة شرحين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، حجة في تسمية العم والجد أبا كتسمية الأب لأن إسماعيل عم، في حجة لمن يزعم من العم يزوج صغار بنات أخيه لوقوع اسم الأب عليه، فإن قيل فلعله إنما اسم إسماعيل في هذه الآية أبا لاقترانه مع الأب والجد اللذين اسم الأبوة شامل لهما بكل حال، كما سميت الأم إذا اقترنت مع الأب فقيل أبوان أسودان عمرين. قيل لا نعلم هذا واردا في السريانية كما نعرفه في العربية والله أعلم، وإن كان مخبرا عنهم بالعربية فإنما يخبر عنهم ما قالوا، ولم يبلغنا أن في لسانهم هذا النمط من الاقتران، وهذا وإن كان هكذا فليس بحجة شافية في تزويج العم صغار ولد الأخ، لأن أكثر ما في ذلك جواز تسمية العم باسم الأب فقط، والله تعالى أعلم. هذا ما أردناه، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تنبيه في صفحة 125 من تفسير نكت، محقق قال حاشية 4: وللذين يموتون وهم كفار ما يدل على أن أصحاب السيئات لم يكونوا كفارا، المعنى والله أعلم أن من قال هذا القول منهم عند الموت فيوشك ولم يقل له عذاب أليم. هناك سقط التوجيه المصنف لمعنى الآية يتناقض مع ما يريد تقريره، فهو يريد تقرير أن الذين يعملون السيئات كفار، وتوجيه الآية يخالف ذلك كما هو ظاهر. الله تعالى أعلم.